بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أخذنا فيما تقدم من درسنا هذا الذي هو في كتاب التفسير للإمام البغوي رحمه الله تعالى أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء الشافعي المذهب والسلف المعتقد رحمه الله تعالى وغفر الله له. أخذنا شيئا من مقدمة هذا الكتاب، وقد لاحظتم في من خلال قراءتنا لهذه المقدمة ما عليه الإمام رحمه الله من حيث اللغة العربية واهتمامه باللغة العربية يدل عليه كلامه، ومقدمته هذه الطيبة تدل على مكانته في اللغة رحمه الله تعالى. وذكرنا كلام الخازن وما يتعلق بهذا التفسير، وكذلك شيخ الإسلام أيضا له كلام كما مر معنا في مقدمة أصول التفسير، أنه سئل عن بعض التفاسير، سئل عن كشاف تفسير الزمخشري، وسئل عن تفسير الثعلبي، وتفسير أيضا كذلك البغوي والقرطبي، ثم جاب رحمه الله عن هذا السؤال فقال أحسنها وأقربها إلى السنة تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى، فإنه وقال ومع أنه مختصر من تفسير الثعلبي إلا أنه قد جردهم الأحاديث الضعيفة ومن البدع، قد جردهم الأحاديث الضعيفة ومن البدع، وهذا تقدم معنا في مقدمة أصول التفسير. وتوقفنا عند قوله فقد سألني جماعة من أصحابي، فنشرع الكلام من هنا إن شاء الله، نشرع الكلام من هنا. قال رحمه الله فقد سألني جماعة من أصحابي المخلصين وعلى اقتباس العلم مقبلين كتابا في معالم التنزيل وتفسيره، فأجبتهم إليه معتمدا على فضل الله تعالى وتيسيره. وهكذا ينبغي للشخص إذا طلب منه شيء وهو يحسنه أن لا يتخلف، إذا طلب منك درس وأنت تحسن هذا الدرس أنك لا تتخلف، وإذا طلب منك التأليف في مسألة من المسائل وأنت قادر على بيان هذه المسألة وإيضاح هذه المسألة للمسلمين وفيها نفع إن شاء الله من جهتك لأهل الإسلام، فينبغي أن لا يتخلف الشخص. وقوله فقد سألني جماعة، تقدم معنا في مقدمة أصول التفسير أن التأليف قد يكون ابتدائي وقد يكون له سبب، فهذا من التأليف الذي له سبب، فسئل الشيخ رحمه الله أنه يؤلف لهم تفسيرا في معالم التنزيل، فأجاب رحمه الله السائلة إلى ما يريد وإلى ما يطلبه. والتفسير أو التأليف الابتدائي كان يرى الشخص مسألة تحتاج إلى أن تطرق وتحتاج إلى أن يؤلف فيها فيؤلف ابتداء دون أن يسأل، فالتأليف إما أن يكون ابتدائيا، وهذا كثير تجده، يجد العلماء أو يرى العلماء رحمهم الله وحفظ الله الأحياء أن الناس في حاجة إلى طرق هذه المسألة وإلى بيان هذا الموضوع الذي يريد بيانه، فيكتب فيه ويبين للناس ما يحتاجون إليه. والنوع الثاني من أنواع التأليف أو النوع الثاني الذي يكون له سبب يسأل، نريد منك أو يطلب منه، نريد منك أن تكتب لنا في الشأن الفلاني وفي الأمر الفلاني، فيجيب من يسأل، وهذا إخواني في الله في اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجيب السائل، فإذا سئل ما قال لا، حتى قال بعضهم ما قال لا قط في إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فنعم، هذا قيلت بعضهم يقول قيلت بغير النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هي لائقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. وقد جاء عنه أنه ما كان يرد السائل، ما كان يرد السائل. وهكذا العلماء من بعده مقتدين به مقتفين أثره عليه الصلاة والسلام إذا سئلوا عن علم أجابوا رحمه الله تعالى، بل غالبهم يبتدئ الكلام وقرق أمور العلوم وبيان العلوم لأجل حصول النفع لأهل الإسلام. فمسألة كتمان العلم ليست عند أهل الإسلام، بل هذه صفة دميمة من صفات اليهود، من صفات أهل الكتاب. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فهذا من صفات أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. ورب العزة يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فينبغي للشخص أن لا يكتم العلوم، فإذا دعي إلى شيء أجاب مما يحسنه بهذا القيد. وممن سئل وأجاب أيضا في التأنيف شيخ الإسلام كما مر معنا في رسالته الجميلة القيمة أصول التفسير، فهو سئل أن يكتب لهم شيئا في أصول التفسير ما يتعلق بالتفسير، فكتب تلك الرسالة المختصرة المشحونة بالفوائد، فما تجد سطرا من أسطر تلك الرسالة الجميلة إلا فيه فائدة وفيه علوم نافعة. وهكذا جل كتبه رحمه الله تعالى، ما تقلب صفحة إلا وتجد فوائد فيها، وهكذا إلى أن تنتهي من الكتاب وتخرج بعلوم عظيمة جدا غزيرة وفوائد جمة. وهكذا أهل السنة علومهم نافعة وتأليفهم نافعة. وأيضا سئل أن يؤلف رسالة في المعتقد، سئل أن يؤلف رسالة من قبل أهل الواسط فألف لهم رسالة الواسطية. وسئل أيضا من قبل بعض الناس أظن أهل تدمر فألف لهم رسالة التدمرية رحمه الله تعالى. فهذا من ذاك. أو قد يسأل عن مسألة معينة فيؤلف فيها رسالة، يسأل عن مسألة معينة فيؤلف رسالة كما صنع ابن القيم رحمه الله تعالى في المنار المنيف، فإنه مسألة سئل عنها فألف ذلك الكتاب المسمى بالمنار المنيف. فهذا يسمى بالتأليف السببي، أي الذي له سبب. قال: فسألني جماعة من أصحاب المخلصين وعلى اقتباس العلم مقبلين. وهكذا ينبغي لأبناء المسلمين أن يكونوا كذلك على اقتباس العلم مقبلين، وأيضا على جانب من الإخلاص، فإن هذا الذي ينفعك. إذا وجد الإخلاص ووجد الحرص على العلم انتفعته واستفدت خيرا كثيرا. فهؤلاء الطلاب وهؤلاء الزملاء لهذا الإمام رحمه الله تعالى وصفهم بالإخلاص لما يراه من أعمالهم الطيبة وأقوالهم الجميلة، وأيضا كذلك وصفهم بالحرص على العلم وعلى اقتباس العلم مقبلين. فينبغي للشخص أن يتغفر العلم وأن يلتمس العلم وأن يحرص العلم. فينبغي لشباب المسلمين أن يقبلوا على ما ينفعهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك، وأعظم ما ينفعك هو العلم النافع الذي يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. والإمام أحمد يقول: ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته. فليس مثل العلم شيء، لا الكراسي هذه التي يتنافسون عليها ويتقاتلون عليها، ولا الجاهات هذه المزيفة عند كثير منهم، ولا غير ذلك من الدور والقصور والأموال الطائلة الضخمة، فكلها ليست بنافعة كنفع العلم. فنفع العلم الذي يصاحبه الإخلاص، يصاحبه إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، لا مثل له والله. لذلك تجد أسلافنا الخيرين الصالحين العابدين المقبلين على الله سبحانه وتعالى كانوا في أشد الحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى العلم النافع. ولما كانوا كذلك حصلت لهم نعشة دينية ودنيوية، بلادهم عمرت بالخير، وكذلك أيضا مجالسهم ومساجدهم أعمرت أيضا كذلك بالخير، فالدنيا موجودة متوفرة عندهم على أتم ما يكون، وكذلك الدين أيضا متوفر على أتم ما يكون. ونحن لما غلبنا جانبا معينا هو جانب الدنيا والعياذ بالله، لا دنيا ولا دين، لا دنيا ولا دين تحصلنا عليه، وإلا لو أقبلنا على الدين لجاءت الدنيا وهي راغمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قبره وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. وهذا ملاحظ في أهل العلم المخلصين، أن الله سبحانه وتعالى يجعل غناهم في قلوبهم، وكذلك تأتيهم الدنيا على أتم ما يكون فلا يحتاجون. فهذا خير كثير، وهذه وعود من رب العالمين أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمين. قال: وعلى اقتباس العلم مقبلين كتابا في معالم التنزيل وتفسيره، فأجبتهم إليه معتمدا على فضل الله وتيسيره. وهكذا الشخص إذا ألف وإذا فعل أي فعل، أن يكون معتمدا فيما يفعل على الله سبحانه وتعالى وحده، حتى يوفق، حتى يوفق ويسدد فيما يريد، فلا يعتمد على ذكائه ولا يعتمد على حذقته ولا يعتمد على قوته العلمية، فيعتمد إذا شرعه يقول بسم الله، أي يستعين بالله سبحانه وتعالى فيما أريد الوصول إليه، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله حتى يوفق. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا جلس على الكرسي قبل أن يتكلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيحصل سداد في الكلام، يفوض الأمور لله سبحانه وتعالى ويتجرد تماما من حوله وقوته، حتى يحصل له خير ويحصل له نفع وينفع أيضا ويفيد الناس. أما إذا كان يعتمد على نفسه وعلى قوة العلمية وعلى حذلقته وذكائه، فهذا ربما ما يسدد، إن تكلم وأتى بشيء من الفصاحة لا يجعل الله في علومه بركة، لأنه تجرد من اعتماده على الله سبحانه وتعالى واعتمد على حوله وقوته وعلى ذكائه. فهذا الإمام رحمه الله لما سئل قال: أجبتم معتمدا على فضل الله سبحانه وتعالى، وكان فضل الله عليك عظيما. ففضل الله على العباد على نبيه ومن بعده من سلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم. فالشخص يعتمد على فضل الله سبحانه وتعالى وعلى تيسيره جل وعلا، وبهذا إن شاء الله يصل إلى مقصوده ومأربه ومطلبه. والعلماء رحمه الله ما وفقوا لهذه العلوم الطيبة ولهذه التأليف النافعة كصحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن كتب الستة، المسانيد الجميلة، مسند أحمد، مسند الطبراني، وغير ذلك من يعني أسفار أهل الإسلام التي يستفيدون منها وينهلون منها، وكنوز أهل الإسلام ما اعتمدوا إلا أو ما يعني وفقوا إلا الإخلاص الذي كان يصاحبهم فيما نحسبهم، والله حسيبهم. فالإمام البخاري يكاد أجمع العلماء وأطبق العلماء أن كتابه كان مصاحبه شيء من الإخلاص، كان يصاحبه شيء من الإخلاص، فلذلك كان ذلك الكتاب العظيم أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنفع كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الرجل أخلص في تأليفه. وهكذا صحيح مسلم، وهكذا كتب أهل السنة جميعا تجدها نافعة والناس ينهلون منها ويستفيدون منها. فهذا الإمام كذلك نفع الله بتفسيره، لأنك كما تلاحظ في كلامه الجميل أنه ما ألف يعتمد على ما عنده من الخير في علوم التفسير، علوم اللغة وما يحتاج إليه، لا، قال معتمدا على فضل الله وتيسيره، ممتثلا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فيما يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم وعنه، أي ممتثلا في هؤلاء الطالبين المخلصين المقبلين على العلم المقتبسين للعلم، ممتثلا فيه وصية رسول الله. ما هي وصية رسول الله؟ سيذكرها الآن. قال: ممتثلا فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فيما يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. هذا الحديث لو صح جيد، في أن الشخص يمتثل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في من جاءه يطلب علما، ولكن هذا الحديث لم يصح من طريق أبي هارون واسمه عمار بن جوين وهو متروك كما ذكر المحقق حفظه الله أنه من طريق أبي هارون واسمه عمار بن جوين وهو متروك، فلم يثبت هذا الحديث. ولكن ممكن يغني عنه الأدلة الأخرى التي جاءت فيها أو جاء فيها الحث على بذل الخير وبذل العلم، وأن من جاءك يسأل لا ترده، سواء كان يسأل مالا وهو ترى حاجة لذلك أو يسأل علما نافعا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه ذلك اليماني أن يكتب له هذا العلم الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتبني أبي شاه، اكتبني أبي شاه، لأنه سأل علما وما رده، قال اكتبوا له، فكتبوا له أخذه إلى اليمن وأفاد الناس بعد ذلك. فهذا من ذاك، هذا من ذاك الذي سمعته، فيغني عنه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه كتابة العلم فكتب ذلك العلم وأخذه ذلك الرجل ومشى. أما هذا الحديث أن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام للعلة المذكورة. قال واقتداء بالماضين من السلف في تدوين العلم إبقاء على الخلف إشفاقا عليهم ورحمة بهم، فتأليف أهل الإسلام من هذا الباب الذي سمعته لنفع أهل الإسلام والحرص على نفع أهل الإسلام ممن بعدهم ورحمة بهم حتى لا تضيع علومهم ويضيع خيرهم وتراثهم، فألفوا لهم هذه الكتب وجمعوا لهم ما تفرق من العلوم. قال واقتداء بالماضين من السلف في تدوين العلم إبقاء على الخلف وليس على ما فعلوه مزيد، صدق السلف أتوا بخير كثير من العلوم وعلمهم ليس له نظير رحمهم الله، سواء كان في استنباطاتهم أو كان في صفاء معتقدهم أو في كذلك حفظهم وغير ذلك، فهم أحفظ ممن جاء بعدهم. لكن لا بأس، كم ترك المتقدم للمتأخر، ترك خيرا كثيرا، ترك مجالا للمتأخر أنه يطرقه وأنه يتكلم فيه. فالعلوم كثيرة وفضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا رحمه الله الإمام يعظم السلف، يعظم السلف ويجل السلف ويجل من تقدم من أهل العلم خلافا لكثير من المتأخرين، فإنهم تجد عندهم شيء من الاحتقار لعلماء السلف الماضين رحمه الله من الصحابة فمن دونهم، بعضهم يتبجح يقول هم رجال ونحن رجال، نعم هم رجال ونحن رجال، لكن الرجال يتفاوتون الله سبحانه وتعالى فضل بعض النبيين على بعض وفضل بعض الصالحين من الصحابة على بعض، فالرجال نعم سواء في الذكورية، أما من حيث الفضل ومن حيث العلم ومن حيث الفتح عليه من الله سبحانه وتعالى فليسوا سواء. قال وليس على ما فعلوه مزيد، هذا من تعظيم السلف، ينبغي للشخص أن يعظم السلف ويعظم علوم السلف وفنون السلف، ولكن لا بد في كل زمان من تجديد ما طال به العهد، لا بد في كل زمان من تجديد ما طال به العهد، ولا زال الله سبحانه وتعالى يجعل على رأس مئة كل سنة من يجدد لهم إيش؟ دينهم، من يجدد لهم دينهم، وهذا من تجديد العلوم ومن تجديد دين الله سبحانه وتعالى الذي ربما ينسى العباد منه شيء، فيجعل الله سبحانه وتعالى من أهل الإسلام من يذكر العباد بما مضى من الخير. فهذا كلام طيب، ولكن لا بد في كل زمان من تجديد ما طال به العهد، وما جعل الله المجددين على رأس كل مئة إلا لأجل هذا الأمر، لأن بني إسرائيل لما طال بهم العهد نسوا كثيرا مما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، وهذه الأمة حفظ الله دينها وجعل من يجدد لها أمر هذا الدين. قال ولكن لابد في كل زمان من تجديد ما طال به العهد وقصر للطالبين فيه الحد والجد والجهد تنبيها للمتوقفين، نعم ينبه المتوقفين، بعض ربما يتوقف في الكتابة فهو ينبه أن هذا الأمر خاض فيه، ولا يقال خلاص كم ترك المتقدم إلى آخر ذلك يقول خلاص نكتفي بما قد كتب، لا، تنبيها للمتوقفين أن الشخص يواصل المسير ويقتدي بأسلافه ويقتفي أثرهم، تنبيها للمتوقفين وتحريضا للمثبطين. نعم مثبط كثير ولا يبالي بهم شخص ولا يلتفت إليهم، الذي يريد الخير فإن أبواب الخير كثيرة جدا وبابه مفتوح يطرقه ويدخل، ولكن يصاحب هذا الطرق ويصاحب هذا الدخول لخلاص حتى ينتفع وينفع. قال فجمعت بعون الله، لا زال الرجل يفوض الأمور لله سبحانه وتعالى. أولا قال فأجبته معتمدا على فضل الله وتيسيره، ثم قال فجمعت بعون الله تعالى وحسن توفيقه. فما أحسن هذا الكلام وما أعظم هذا التفويض، تفويض الأمور لله سبحانه وتعالى يحصل به خير كثير. والله الشخص أخوان لا يعتمد على نفسه، أنا فعلت وأنا صلحت وأنا إلى كل ذلك بعون الله، والله كل ذلك بحسن توفيقه، ما أستطيع تقوم من الكرسي هذا إذا لم يعينك الله سبحانه وتعالى، وما أستطيع تتكلم والله إذا لم يفك الله جل وعلا، ولا تكتب ولا تفعل شيئا من الأمور. فالشخص يستعين بربه سبحانه وتعالى ويدعو الله أن يوفقه وأن يسدد في كلامه وفي كل ما يأتي ويدر. قال وحسن توفيقه فيما سأله كتابا وسطا بين الطويل الممل والقصير المخل، وهكذا هذا التفسير الذي بين أيدينا والذي نسأل الله أن يعيننا على إتمامه. ففيه خير والله، فيه خير كثير نستفيد منه جميعا إن شاء الله، نستفيد من هذه الكتب كتب السنة. فهو كما يقول في وصف كتابه، وهكذا الشخص ينبغي أن يذكر شيئا من مناقب كتابه ومن وصف كتابه ليقف الباحث على مقصود هذا الكتاب، على مقصود هذا طرق أي شيء هذا الكتاب وكيف حجم هذا الكتاب إلى آخر ذلك. وتجد المؤلفين الآن يجعلونه في المقدمة، أنني مقدمتي عملي في هذا الكتاب كذا وكذا، أو تأليفي يطرق كذا وكذا إلى آخر ذلك. وهو يبين صفة كتابه رحمه الله أنه وسط، له طويل ويحصل في إطالته وطوله ملل، وله قصير يحصل في قصره خلل، بل هو وسط. فيما سأل كتابا وسطا بين الطويل الممل والقصير المخل، أرجو أن يكون مفيدا لمن أقبل على تحصيله مريدا، وقد جمع الله لك ذلك. وصار هذا الكتاب مفيدا نافعا لمن قرأ فيه، فنفع الله بهذا الكتاب للإخلاص عند هذا الإمام فيمن أحسبه والله حسيبه. وإن شاء الله سيأتي بعد ذلك ما يذكره الإمام رحمه الله من ما نقل في هذا التفسير عن أئمة التفسير، فيذكر أسانيده إلى من نقل من أئمة التفسير. قال السؤال بعض الناس تنصحه عن التأخر عن الصلاة فيقول فلان وفلان عندهم علم ويتأخرون. يا أخي لا تنظر لغيرك في الخير، فلان وفلان عنده علم، قد يكون عنده تقصير وإن كان عنده علم، اذهب وانصحه قل يا أخي رفت أخر كثيرا، جزاك الله خير، أنت الناس ينظرون إليك من منظر آخر، ما في شيء، يحصل النصح بين الناس، وإن شاء الله يجيب هذا المنصوح لأنه عنده علم، إذا كان عنده علم سيجيبه ويقول لك جزاك الله خيرا. فلا تنظر لغيرك أن فلانا عنده علم لماذا يتأخر وأنا من أنا، هذا من الشيطان، لتزداد تأخرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فيخشى عليك من التأخير عن الصلوات وعن الخير فيؤخرك الله سبحانه وتعالى عن أشياء كثيرة، لأن حتى يؤخرهم الله يعني كما ترى هنا لم يذكر المؤخر عنهم، حتى يؤخرهم الله، يؤخرهم عن إيش؟ الله أعلم إيش يؤخرهم عنه، لأن المفعول المعمول إذا ذكر عم، إذا حذف عم، وهنا يقول حتى يؤخرهم الله، المفعول الثاني لم يذكر، ذكر الواحد فقط، وهذا الفعل ينصب مفعولين، فالمؤخر عنه ما هو؟ عرفنا المؤخر المؤخرين هؤلاء، هؤلاء الذين يتأخرون يؤخرهم الله عن أي شيء يؤخرهم؟ يؤخرهم عن أمور عظيمة، عن التوفيق بطاعته، عن كذا عن كذا إلى آخر ذلك. فهذا الحديث فيه وعيد شديد، ينبغي أن تنتبه لنفسك ولا تلتفت لا لزيد ولا لعبيد في مثل هذه الأمور. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.